حاديا انتبه ولا رأيته قاضيا تنمون العوض نوال وغواسل ومن فوقهم غواسل غواسل التي تنمونه عوض إذا رجعت لي يروح التنمين لأن العوض المعوض لا يشتري عنه روح أنا علمتكم هذا ولكن ما تعلمتم واضح محمد آخر هو حاجة. انت بوادي الله كويس هو طيب هذا الكلام هم التكليف هو الذي يؤدي مكاسب الله يكرمك نعم خواصية نعم جواب هذا الذي يقدمه اصلا حاديون لا يدخل هذا التنمين الواو سيئة هذا حادي قلبت يا زم قلبت الواو قلبت يا هي ثابتة أخير عالم هذه مباني رائعة تكلمت هذا ورقيت مبانية خوف التنمين لما رجعت الواو راحت أما هذا كلامك صحيح؟ هذا كثير من حتى صارت يعني صارت جدة كمان على أن ترمين قاضي ترمين التمكين ولا ترمين العلم يشكل على الإنسان أن هذا الترمين ليس ترمين ما يعرف لكن ما يعرف في الجامعة سئلتوا عن ذلك قلت لهم كيف ترمين العلم من فاعله العلم المعبود لا يستمع واضح وادي المراني يعني هو دائما يكون عوض يا شيخ على كلامهم يعني يعني دائما يكون عوض معه تنمية ها؟ معه تنمية تنمية التنكير هذا ده من زمان جدا أنا قلت لك من زمان لكن ما فهمت ما عرفت واضح الذي خبره الخامس أن استعماله معها ليفيد معنى ثانية اثنين وهو انحصار العدة فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ أولها الوصف مركبا مع العشرة والثاني مستقى منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالثة عشرة ثلاثة عشر نعم هذا هو الثانية أن تحذف عشرة من الأول نعم واضح واستعلاء به في الثاني وتعرب الأول من زوال التركيب فتكون ثلاثة ثالثة ليش أنت ليش أنت ثالث ثلاثة عشر هذا هو هذا وتضيفه للتركيب الثاني نعم هذا الثاني أنتم هذا الكتاب يعني هذا بعض يعني أحكم من بعض الثانية الشيخ كيف الثاني أن تحذف العقل من الأول والنجم من الثاني ولك في هذا في هذا الوجه وجهان أحدهما أحدهما لزوال مصطفى البيت إلا حدث فتجري الأول بمقتضى حكم العوام فتجري الثانية بالرضا والوجه الثاني أن تعرب الأول والتبنية الثانية حكاه الإنسان وابن السكين وابن قيسان ووجه أنه قدر ما حديثا من الثاني فبقي البناء واضح نعم في حالي ولا يقاتل ذلك على هذا البناء لقلته وزعم بعضهم انه يجوز بناؤهما في حلول كل منهما محل محدود نقطة حديث وهذا مضبوط لانه لا دليل حينئذ على انها هذين الاثنين متلازمين للتركيبين بخلاف ما اذا قلب الشمس ولم يذكر المجتمع الماضي وبنوا هذا المجتمع. الثالث بل فكر مكانه أنك تأثير على التركيب الأول باقيا بلا أتليه. وذكر كمان أن بعض العرب يعربه والتحرير ما قدمته. الثالث تستعمل مع هذه الفارق المعنى رابيع ثلاثة فتاتي أيضا لأربعة أبطال ولا ولكن يكون الثالث منها دون مستقى منه الوقت فتكون رابعة عشرة ثلاثة عشرة أجاز ذلك في بوله فمنعه بعضه. وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني وهو ثلاثة عشر في موضع خف من الأول ولك أن تحذف العشرة من الأول وليس لك مع ذلك تحذف النجم من الثاني من الإجماع. الثاني أن تستعمله مع عشرين وأخواتها فتقدمه النجم هذا وتعطف عليه العقد بالباب تكون أربعة وعشرون. نشرح يا شيخ نقرأ بس ما شرح يا شيخ ما شرح هذا باب كناية العدد كنايات العدد الكلام هذا يحتاج شرح لك لا أنا سرحت هذا كله ولكن ما يحتاج ولا تشوفوا له الكتب ما أشوفوا له الكتب نبغى شرح ثاني. الثالثة تستعمل معها لفارق معنى رابعة ثلاثة وتاتي أيضا بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث من الألفاظ هذا دون مشتقة منه دون مستقى منه الوقت فتقول رابعة عشرة ثالثة عشرة هذا معناه رابعة عشرة أجاز ذلك في بول ومنعه بعضهم تكون الثالثة أقل من الرابعة نعم رابعة عشرة نعم ثالثة عشرة معناه مطير مخير جعل عشرة هذا ثالثة عشرة جعل ثلاثة عشر أربعة عشرة نعم أجاز ذلك في بوله ولكن معناه معدوم. وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفي ويكون تحليله نعم عشرة رابع عشرة ثلاثة عشرة يكون في بوضع خف ولك أن تحذف العشرة هذه من الأول وتكون رابع وثلاثة عشرة نعرب الرابع نعربه نعربه نعم السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواته وليس لك مع ذلك أن تحذف النيفة من الثاني للإلباس من الإلباس لأنه يتبه إذا حذفت من الثاني للإلباس يقاعد الإلباس يكفيك حذف يعني عشرة من التركيب الأول كيف تكون يا شيخ لو حذفنا كيف تكون يعني تكون رابعة عشرة عشرة انت حذفت رابع ثلاثة ايوة حذفت العشرة اذا حذفت الثاني هذا معنى من الجزء الثاني هذا المعنى ما لكن المربي نيف ثلاثة ولا عشرة نيف ثلاثة نيف ثلاثة اذا نصبح رابعة عشرة عشرة رابعة عشرة نقول الجزء الثاني ليس لك حذفنا في الجدول الاول عشرة. اذا حذفت في الترتيب الاول عشرة ما تحذف عشرة هذا في الترتيب الثاني. لذا اذا حذفت او هذا ياتي المراد بعشر نيف ولا نيف الثلاثه المعروف قال ما تحذف النيف كان لك معلوم وعلى الجواز فيتعين بالاجماع ان يكون الترتيب الثاني في موضع خطر. نعم تمام. ولك ان تحذف العشرة من الاول. تمام. وليس لك ان تحذف العشرة مع ذلك ان تحذف النجم من الثاني. يعني الثلاث يعني. نعم. يقول رابع عشرة. نعم. تصبح رابع عشرة. ثلاثة. هذا باب كناية العدد. وهي ثلاثة. هم كأي وكذا. أما هذا له استعمال له استعمالا خبر الاستفهامية والخبر وكان ولكن هذا كناية عن العدد المبهر كلهم الاستفهامية ولا والخبرية؟ كله كلاهما يعني الثلاثة هذا كم وكأي نعم وكذا طيب كم وكأي كله أسماء كلها وكذا وكذا وكذا كذا أسماء نعم. أما كم مثلا فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد وتنقسم إلى خبرية بمعنى كثير ويستلقان كم الاستفهامية وكم الخبرية في خمسة أمور. نعم. كم كونوهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس. شيخ فكر الكلام هذا ايه؟ فكر الكلام هذا الحمد لله كونوهما هذا احتاج للتفكير ما معنى هذا الكلام؟ عند شيء أنا قلت كنايتين عن عدد المجهول الجن ما نعرف كم هذا ما نعرف العدد هذا كم في ذلك مجهول كم عدد الطلبة 40 لا يعرف إلا بالتمييز لا بل ذلك تحتاج للتمييز بالتمييز تعرف أيضا ابدا خبرية ما سياتي التفريق يا شيخ ابدا انما ينصب تمييزه كم الاستفهام نعم ياتيكم انظر ولا هذا قليل لكن تمييزه لا يكون الا مفرد اي شرح هذا القرآن ما كنت اسمع انا سالتك وضعتك ايش اللي تسالوني يا شيخ أنت شيخنا يا شيخ حجة الرجل طيب أكون في استقالوني عنه بس ما تبغون يزدحل هذا واضح اللي بيش عشي فيه بيش خليه يسجد لك ويستني ثاني كم كم تلتسم في لسان العربي لا تتعلمية بمعنى أي عدد كم هذا بمعنى أي عدد هذا مجهول وخبرية كمان بمعنى كثير نعم كم بمعنى كثير نعم مجهول ولكن وكم من ملك هذا بيناه بين الكثير هذا يعني العدد هو الذي يبين هذا ويستلقان في خمسة أمور كونهما كناية عن عدد المجهول إلا إذا جاء والمقدار وكونهما كمان مبنيين وكون البناء كمان على السكون ولزوم التطبيع والاحتياج الى التمييز لهذا الخلق بينهم كمان لكن كيف الشيخ يعود المبني يضاف الى غيره كم مبنية وتضاف الى مميزها أنا قلت لك هذا مبني مبني لا يضاف لأنه معرف معنى الإضافة هذا أنها يقدر به كم من ملك من ملك. من ملك. وكم قليتي كم من قلية. قدم له مين؟ خبرية الشيخ. خبرية. ولا. التزامية ما توضع. ما توضع. أبدا. إنما يزال تمييزه وإيش؟ بحث جل المقدر إذا وليت كم هذا حسب نفسه. وإلا يلزم تمييزه كم هذا النفس. يلزم النفس. شيخ. مش حسب تمييز كم؟ يقول حسب تمييزه كم؟ ويقول. إذا بالله عليه دليل كم عمّة الآن حذفت حذفت منه كم وقت كم هناك مطلوب العصر مبني عليه تطلب محمد لكم التمشية عمّة هذا مبتدا كم وهذا قد حلبت علي كم حجبة حلبت علي عشاء لا عمّتك حلبت علي على الجحيم الله هذا يعني فرض يكون الجن كم عمة كم عمة كم عمة بتوازن وبخالف وبخالف وبخالف فدعاء كمان فدعاء فدعاء كمان الله توجيه هذا على الآن ويفترقان اسمع نعم هذا يعني ابن هشام ذكر الأشياء الخمسة التي يفترقان كم الاستفهامية وكم الخمسة والآن يذكر الخمسة ويفترقان يدا في خمسة أمور وخمسة أمور واضح أحدها أن كمل الاستفهامية تميز بموصول مفرد نحو كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت هذا عالم من يعرف المثال اسقط لا عبدا ملكت لا كم طبيعي على السكون تصبح مفعول به مفعول قدم مفعول لمن؟ مفعول لجعل متعدي متعدي لم ياخذ مفعوله يعني متعدي لم ياخذ وهي ما تسلطت عليه كلا وذكر العلم رأسه وذكر العلم وين العلم لأنه جاء ببيع لي لم يأخذ مفعوله هنا تعرف عمي يقول لأنه إذا قلنا كم عبدا كم عبدا ملكته مبتدا كم هنا شيش عبد مبتدا مبتدا ما فيه وجه آخر فيه يا شيخ وهو ايه استغار لا استغار ايه هو تقدر العامل هيا ايش الجملة يا شيخ كم عبدا ملكته ملكته بفتح ايه سيقول هات يا شيخ ما يعرف من نايف من المطلق اروح ليه امسا هو ما من باب الاستغاثة، ولكن يقدر العامل هذا بعد كم؟ لأن كم هذا له الصدار لا يقدر بعد كم؟ لكن زيدا ضرب يجوز زيدا خمسة. ملكت عبد الملك. يجوز كمان زيد كمان ضرب خمسة. كم ملكت عبد الملك؟ إلا أن زيدا هذا يقدر العامل هناك إذا نصبت قبله. لأن زيد هذا ليست من الأسماء التي لها الصدارة بخلاف قمحة. لا صدارة. واضح. مفعول. انشر. باطل. ويجوز جره بمين مضمرة جوادا ولكن بشك. وزور كم بحركه هذا معنى قول ابن مالك في رسالته وأيضا تزوره من مضمرة من مرية كم حصى جلد مظهر هذا في كم مريان كم من درهم اشتري نحو بكم درهم اشتريت الثوب وتميز الخبرية اسمعوا بمجرور مفرد او مجموع جدها واما حدث الاستفهامية لا يكون الا مفرد نعم انظر كم نحو كم رجال جاءوك اي هات هذه القواعد لا تعرف إلا بالطفلة هيا هيا أنت كم رجال جاءوك المحلية رجال جميل لمن جاءوك يا فعل الماضي الضمير على الضم الضمير على الضم بمناسبة الباب الله مبني على ايه؟ مبني على السكون المحل ايه؟ المحل رفع داعي والكام ضمير وين الخبر؟ الجملة. الجملة. خبر جاء. كم؟ الجملة جاءوا. وين العاي؟ العاي. وين الضم؟ كم؟ أو الجماعة. حبة. كيف وصلت؟ لا هي رجال لما كان هناك كم رجال هذا مبتدا جاء جاءك المنافقون قال المنافقون ما في مصوب عن الجواب إذا جاءت المؤمنات إذا جاءت المنافقون جاء كلمة في كتاب الله لها لا مفعول بها اسمك من هو الذي جعل بعدها من هو الذي قال جاء لا هذا الاقتراح ما أظن شيء أنك تقترح هذا الاقتراح وأنا ما قرأت القرآن ما أعرفته جاء فعل متعدد ما في أحد يصف جاءت البيت جاءت البيت من قال هذا جاءت البيت لا حول ولا جاء الذي وقع على رسولنا جاءوا ما في جاءوا إليك إذا جاءوك حيوك وأنهم ولو جاءوك حجوك كمان يا نبي إذا جاءك المؤمنات ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك بالتضمين ليس هو جاء لا يدعم لا لكن بالتضمين ما ما سمع لا عندك هذا ولا سمع ليش أقول هذا هذا مرادي جاء وأتماه تضمين هذا معناه مرادفه كما قعد وزنه ما قاله احد ولا سمعنا احد من العلماء خمسه قد ياتي لازم بس كم كم مراعاتي جاء اكثر والافراد اكثر واربع من الجمع يعني من الجمع كم مفعول به مفعول به مفعول به ما نقول نطلب من الخاص نقول مفعول به طيب رجال كم رجال والثاني والثاني ان الخبرية تختص بالماضي كرب ولا يجوز اسمع هذا كمان محمد العلمي زادها الكتاب هذا زياده على ما نعرفه الخبريه كم الخبريه تختص بالماضي تختص بالماضي كرب ربما تختص بالنكره لا يجوز كم ولا كم غلمان تملكه لما تقول كم غلمان ملك فما لا يجوز رب غلمان تملكه ويجوز كم عبدا تشتري هذا الاستفهام كم عبدا ستستري بخلاف كم الخبر والثالث من الاشياء ان المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه بخلاف كم الاستفهامية يستدعي الجواب والرابع انه متوجه اليه التصديق والتكذيب لانه هو الاخبار الخبر يحتمل الصدق والكذب الخامس اسمعوا هذا الذي ان المبتدا منها لا يقترن بهمزه الاتفاق بخلاف كم الاستفهامية شوف كم رجال كبدان عشرون ام ثلاثون هذه القاعدة كمان كمان رادع نعم يعني لو اراد يا شيخ ياتي بهمزة كيف يقول ما في همزة انا اقول لو اراد يعني حتى نعرف الغلط يعني كم رجال في الداري عشرون بل ثلاثون بل ثلاثون عشرون هذا الممنوع يا شيخ هذا الممنوع هذا ممنوع أيوة هذا الأسرع هذا لا يجوز نعم عشرون أم ثلاثون في كم الخبر وأما كم الاتفاقية واسع بدليل وبدل المضمن بهمزة بهمزة بدل كل على حسب ما يمكن بدل كل يا شيخ ان هو الموجود بعض من كل لا ليش بدل الكل لان العدد مجهول في كم هذا هو كونه مجهول اذا نقدر انه هو الموجود بس بعض من كل كم الانسان الدار هذا عشونا قبل من كم ايوه لا على حسبه ان يكون البعض ويكون يعني هكذا احتاج منها الكل يا شيخ لانه هو المسؤول عنه الكل يكون الكل ويكون البعض. ليش يكون البعض يا شيخ البعض يا شيخ لا ما يصلح البعض لانه ممكن يكون 30 لا لك هو يسأل عن الموجود بس يسأل عن الموجود فالموجود 20 يكون الكل ويقال كم مالك 20 ام 30 ايوة هذا الشيخ انا قلت الغلط الشيخ ما اقول عبدك من الغلط ما اقول بحك من الغلط انا استفهمية من الكل بما يكون لان من 20 هذا هو الذي فسر قرب ربح كامل انا لا اكبر هذا البلد حتى لا تنبيه يروى قول فيضح كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جميل وقالة وقالة بدعاء بدعاء محمد بن علي بن حسان يزم هذا الراشد من ثاني عمتي وخالتي على أن كم هذا قبلي وبينت بهما وقيل إن تميما يزيد هذا تميما قيل هذا يستمر يستمر إن تميما من العرب يزيد نصبا مميز الخبر يا مصر وقيل على الاستفهام التحكمي وعليه ما فهي مبتدا وقد حلبت هذا ايش خبر خبر